بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، قال في الثلاثة الأصول: والناس إذا ماتوا يبعثون، والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعمالهم، والدليل قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وبعد. هذا الدرس الرابع عشر في شرح هذه الرسالة المباركة ثلاثة الأصول للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له ولنا وللجميع. والكلام شرحا على هذا المقطع تعليقا من وجوه: الوجه الأول، إن من أركان الإسلام الستة التي مضت معنا: الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، ويتضمن ذلك أمورا عديدة، منها البعث والنشور، منها البعث والنشور والحساب والميزان والصراط إلى غير ذلك من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر. ومن المنصوص عليه في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بأن الموت حق. الإيمان، أقول، من المنصوص عليه في كتب اعتقاد أهل السنة والجماعة المطولة والمختصرة الإيمان بالموت وأنه ماذا؟ حق. وقد دلت النصوص من الوحيين على ذلك، دلت النصوص من الوحيين على ذلك، منها قول الله تعالى: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، وكنتم أمواتا نطفا في الأصلاب، فأحياكم أي في الأرحام، ثم يميتكم في القبر بعد البعث، بعد الحياة الدنيا تقبرون، ثم يحييكم أي في القبر أيضا حياة برزخية، ثم إليه ماذا؟ ترجعون أي تبعثون، وهو يوم القيامة، وهو يوم القيامة. ومنها قول الله جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما هو في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، ويقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، حتى يبعثك الله يوم القيامة. والحديث كما قلت في الصحيحين، وأحاديث في الباب كثيرة. والشيخ رحمه الله، أعني الإمام محمد ابن عبد الوهاب، ذكر الكلام هنا وهو البعث، وأن الناس محاسبون بعد البعث. ها هذا الكلام حقه أن لو قدم، حق هذا الكلام أن لو قدم عندما تكلم عن الأصل الثاني وهو الإسلام، وتعرض هناك إلى أصول الإيمان، إلى أصول الإيمان، ولكن لعله أخره إلى هنا لمناسبة، وهذه المناسبة الكلام عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ هذا الكلام الذي سبق هذه العبارة وهو الكلام عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورد الإمام محمد بهذا على القائلين بعدم وفاته عليه الصلاة والسلام أو المنكرين للبعث، أو المنكرين للبعث. وضح وجه مناسبة التأخير، هذا الذي ظهر لي والله أعلى وأعلم. الوجه الثاني أن مما يتبع الإيمان باليوم الآخر وهو أحد أركان الإيمان الستة، كما قلت البعث بعد الموت، وما يتبع البعث، وما يتبع البعث بعد البعث، يعني بعد البعث يتبع ذلك عدة أمور، منها الحوض والحشر والميزان وغير ذلك من ماذا؟ من متعلقات الإيمان باليوم الآخر. والنصوص كثيرة في هذا، النصوص كثيرة في هذا، منها قول الله جل وعلا: الله يبدأ الخلق ثم يعيده، ثم يعيده، أي البعث بعد الموت، البعث بعد الموت. وقال جل وعلا: وأن عليه النشأة الأخرى، وأن عليه النشأة الأخرى. وقال جل وعلا: وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يبعث من في القبور. ومن السنة الحديث الذي مضى، حديث عبد الله بن عمر، وفي آخره قوله عليه الصلاة والسلام: أن يقال لصاحب القبر: هذا مقامك حتى يبعثك الله يوم القيامة، حتى يبعثك الله يوم القيامة. ومعلوم عندكم الحديث الوارد في الصحيحين: حشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، نعم، ويتفاوتون، أقول يتفاوتون في العرق في ذلك اليوم بحسب تفاوت ماذا؟ أعمالهم وما وقعوا فيه. واستدل الشيخ رحمه الله في هذا المقام بآيتين أو بعدة آيات في المقام، والاستدلال بها ظاهر، الاستدلال بها ظاهر. قال جل وعلا: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقوله تعالى: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فالآية الأولى من سورة طه خطاب للمؤمنين، أو آسف، خطاب للأمة كلها، خطاب للأمة كلها: منها خلقناكم جميعا، خطاب للأمة جميعا. والضمير في قوله منها راجع إلى الأرض المعروفة، إلى الأرض المعروفة. منها أي من الأرض خلقناكم، وخلقناكم أي بخلق أبيكم، أي بخلق أبيكم آدم عليه السلام، فإنه خلق عليه الصلاة والسلام من تراب. ثم قوله تعالى: فيها نعيدكم، أي بالدفن والقبر بعد الموت، والقبر بعد الموت. ومنها نخرجكم تارة أخرى، أي البعث بعد الموت، البعث بعد الموت. والآيتين وما ذكر أيضا رحمه الله من استدلال في سورة نوح هي كذلك تأكيد، أقول تأكيد لما دلت عليه الآية السابقة، لما دلت عليه ماذا؟ الآية السابقة، وهي توافقها في الدلالة تماما، توافقها في الدلالة ماذا؟ تماما. والقرآن أيها الإخوة مليء، القرآن مليء بالآيات الدالة على ماذا؟ على البعث بعد الموت وعلى المعاد وإثبات المعاد. وإنما كثرت تلك الآيات ليزداد الذين آمنوا إيمانا، ليزداد الذين آمنوا إيمانا بالله جل وعلا، ويعد العدة لذلك اليوم، ويعد العدة لذلك اليوم، فمن زرع خيرا وجد خيرا، ومن زرع شرا فلا يلومن إلا نفسه. هذا اليوم العظيم يوم يقول الله جل وعلا فيه يوما يجعل الولدان إيش؟ شيبا. وفيه أيضا أعني في تكرار هذه الآيات العظيمة في الكتاب العزيز إضافة إلى ما مضى الرد على المنكرين والمكذبين بالبعث والمعاد، بالبعث والمعاد. الوجه الثالث قول الشيخ رحمه الله: وبعد البعث محاسبون ومجزيون بأعماله. هذا أيضا من توابع ومقتضيات الإيمان باليوم الآخر، فإن العباد بعد الموت يبعثهم الله جميعا ويجازيهم جميعا، فللذين أحسنوا الحسنى وللذين أساءوا يجزيهم بما عملوا. والله جل وعلا يقول جل في علاه عن نفسه: وما ربك بظلام للعبيد، سبحانه وتعالى. محاسبون، ولا يمكن أن يحاسبوا إلا بعد الميزان، فيحاسبون وتوزن، توزن أعمال العباد ويوزن العباد أيضا، فالميزان يوزن لوزن العباد وأعمال العباد، لوزن العباد وأعمال العباد، ينصب الميزان يوم القيامة كما قلت لوزن العباد وأعمالهم. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ويقول جل وعلا: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. والآيات كثيرة. وما يدل على وزن الأعمال قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولا يخفى عليكم أيضا الحديث المخرج في السنن عند الترمذي وابن ماجة وغيرهما، وهو ثابت صحيح، حديث البطاقة، حديث البطاقة الشهير. وهذه أعني أحاديث كثيرة تدل على وزن أعمال العباد. ومما يدل على وزن العباد قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. يقول عليه الصلاة والسلام: واقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة ماذا؟ وزنا. وحديث أحمد وغيره وهو صحيح لما ارتقى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الشجرة نعم أو النخلة وكان نحيلا رضي الله عنه وساقاه دقيقتان فتبسم أو ضحك بعض الصحابة فقال عليه النبي فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهي أثقل عند الله ماذا من جبل ماذا أحد يعني وزنا يعني وزنا والأحاديث في هذا كثيرة لذا قرر الإمام أحمد إمام أهل السنة في رسالته الشهيرة أصول السنة قال رحمه الله والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء أي كما جاء به الخبر وجاءت به الأدلة من الوحيين يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة ويوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر كما جاء في الأثر وضح هذا هو الوجه الثالث الوجه الرابع قول الشيخ رحمه الله ومن كذب بالبعث كفر والدليل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير هنا تقرير رحمه الله لحكم من كذب بماذا بالبعث بيان حكم من كذب بالبعث وأنه ماذا كافر لماذا هو كافر لأنه كذب خبر الله وكذب خبر الرسول صلى الله عليه وسلم أعني ما جاء في الوحيين وكذلك خالف إجماع المسلمين فهو كافر لهذا الوجه أعني لتكذيبه الخبر الوارد عن الله جل وعلا وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مخالف لإجماع أهل الحق قال الله جل وعلا ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إلى أن قال جل وعلا كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالوا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به ماذا تكذبون وقال جل وعلا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا واستدل الشيخ رحمه الله على صحة هذا الحكم أعني كفر من كذب بالبعث بآية النجم هذه ووجه الاستدلال منها ظاهر وهو أن الله جل وعلا وصف من زعم أنه لن يبعث بالكفر زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا وهذا استدلال ظاهر نعم قال رحمه الله تعالى وغفر له وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين والدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وأولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم النبيين والدليل قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وكل أمة بعث الله إليهم رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وافترض الله على جميع نعم. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى وغفر له فقال وأرسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين إلى آخر المقطع المقروء الكلام عليه شرحا من وجوه الأول فيه بيان من الشيخ رحمه الله لما بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام من أولهم حتى آخرهم، وأنهم جميعا عليهم الصلاة والسلام الأنبياء والمرسلون جميعا كلهم يدعو إلى تحقيق العبودية لله جل وعلا وحده دون ما سواه، اتفقوا جميعا على هذا الأمر، الدعوة إلى توحيد الله وإفراد الله بالعبودية، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكلهم يبشر من استجاب لدعوتهم، كلهم يبشر من استجاب لدعوتهم بالجنة، وينذر من عصى دعوتهم بالنار. فلهذا كانوا عليهم الصلاة والسلام مبشرين ومنذرين، ينذرونهم من عقاب الله وسخطه وعقابه، وأن مآل ذلك التكذيب والعصيان إلى النار. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما عند البخاري في الصحيح: كل الناس يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وحتى لا تكون للناس حجة بأنه ما جاءهم من بشير ولا نذير، يقول الله جل وعلا: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير. هكذا كانت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يدعون أممهم، والله جل وعلا يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الإمام ابن كثير في تفسيره: كلهم، عند هذه الآية قال: كلهم يدعو إلى عبادة الله وينهى عن عبادة ما سواه، فلم يزل تعالى يرسل الرسل بذلك منذ حدث الشرك في قوم نوح الذين أرسل إليهم، وكان أول رسول بعثه الله تعالى إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب، وكلهم كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أي كلهم دعوتهم هذه، كل الأنبياء وكل الرسل كانوا يدعون أقوامهم إلى توحيد الله جل وعز. قال الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الرسل افتتحوا دعوتهم بالأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه، كما أخبر الله عن نوح وهود وصالح وشعيب وقومهم، كانوا مقرين بالخالق، لكن كانوا مشركين يعبدون غيره كما كانت العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم، أي يعني يقرون بتوحيد الربوبية ويشركون في توحيد ماذا؟ الألوهية، فيؤمنون بأن الله هو الرازق جل وعلا، ولكن يشركون معه غيره في الدعاء والاستغاثة إلى غير ذلك، والنذر والذبح وغير ذلك. ومن هنا تعلم غلط من غلط فقال بأن معنى لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق إلا الله، فهذا حتى تلك الأمم ما خالفوا فيه، ما خالفوا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه الثاني، من المهم أن تعلم أيها المحب أن هؤلاء الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أرسلهم الله في أقوامهم وأنزل جل وعلا عليهم الكتب، كما أنزل على بعضهم سبحانه وتعالى وأوحى إليهم، فإنزال الكتب وإرسال الرسل هل هو كاف من غير بيان؟ بمعنى، هل مجرد وجود الرسول أو النبي أو نزول الكتاب من الله جل وعز كاف في قيام الحجة على الناس؟ لا بد أن تعلم بارك الله فيك أن الجواب لا، فإن بيان ما أنزل من الكتاب وتبليغ ذلك للخلق هو من مهمات وواجبات الأنبياء والمرسلين، فمن وظائفهم، وظائف المرسل والنبي، البيان والإفهام لما أنزله الله جل وعز ولما بعثهم به. قال الله جل وعلا: قد بينا لكم الآيات، وقال أيضا: لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه، وقال جل وعز: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال الله جل وعلا: ليبين لهم الذي يختلفون فيه، وقال جل وعز: فيه آيات بينات، وقال جاءتهم رسلهم بالبينات، وقال جل وعلا: هذا بيان للناس وهدى، وقال جل وعلا: ثم إن علينا بيانا، وقال جل وعز: نذير مبين. إذن بارك الله فيك، البيان والإفهام لا بد منه، وضح. ومنه تعلم غلط من قال بأن نزول الكتاب وبعثة الرسول كافي، خلاص. نعم وكافي، لكن لا بد من بيان: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته مع وجوده، والله يعصمك من الناس. إذن هذه وظيفة النبي، وظيفة الرسول، والله جل وعلا يقول: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. إذن وجود النبي فقط أو الرسول فقط وحده من غير كلام ومن غير بيان ومن غير إيش برهان يبينه للناس، من يقول أن هذا كافي؟ هذا مخالف مصادم، هذا مخالف ومصادم لنصوص الوحيين. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. لبث نوح في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، إيش يفعل؟ أليس كان يدعو ويبين ويوضح؟ وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وجميع المرسلين كانوا يبينون وكانوا يدعون أقوامهم إلى توحيد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال: وكان النبي يرسل أو كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الإيش؟ إلى الناس كافة، وفي لفظ وإلى الخلق كافة، فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. إذن مبشرين ومنذرين، واضح؟ فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. هذا الأمر الذي قلت، وهو القيام بالبيان والإفهام، قامت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. معلوم أيها الأحبة، معلوم أنه قد حدث في الناس ضلالات وشبه، أليس كذلك؟ ووجود بعض دعاة السوء ودعاة الضلالة وقفوا على طريق الناس وفي عبادات الناس وسلوكيات الناس، فقطعوا عليهم سيرهم إلى الله جل وعلا. وقد مضى معكم إن كنتم تذكرون في اللقاء الذي مضى لما قرأنا عليكم كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في عموم وشمول رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه قال عموم رسالته بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه العباد في معارفهم وعلومهم وأعمالهم، ولم يحوج أمته إلى أحد بعده، وإنما انتبه إلى هذه، وإنما حاجتهم إلى من يبلغهم ما جاء به. طيب، بعث النبي عليه الصلاة والسلام ومات عليه الصلاة والسلام، أليس كذلك؟ وتلقى عنه الصحابة وهكذا، ولكن لوجود الضلالات والانحرافات، بوجود دعاة السوء والضلال والانحراف وخروج أهل البدع من الخوارج والمعتزلة والجهمية والمرجئة وغير ذلك، كثرت الشبه وكثرت الضلالات، فاحتاج الناس إلى من يبين لهم دين الله ويبلغهم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام كما أنزل عليه. ولهذا قال: إنما حاجتهم إلى من يبلغهم عنه ما جاء به. قال: فرسالته، وعموما يقول، فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة إلى المرسل إليهم، وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه من بعث إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته كافية شافية عامة لا تحوج إلى سواها، ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وفي هذا، واضح؟ إذن الناس تحتاج لوجود أئمة الضلالة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: علماء السوء جلسوا في طريق الناس يدعونهم إلى الجنة بأقوالهم، ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم هلموا، قالت أفعالهم لا تصدقوهم، فهم في الصورة أدلاء، وفي الحقيقة قطاع الطرق. وما أكثر قطاع الطرق الآن؟ مع كثرة الفتن وقلة العلم السني الصحيح، ينتشر أبواق الضلال وقطاع الطرق، ويلبسون ويتزيل واحد منهم بزي العلم، وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا. لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا إيش؟ جهالا، فسئلوا فأفتوا، يقول عليه الصلاة والسلام، بغير علم، فضلوا وأضلوا، نعوذ بالله من ذلك. هؤلاء قطاع الطرق، انتبه أيها المحب أن تقع في هذا، وما أكثر هؤلاء، فاحرص بارك الله فيك على أن لا تزل. الوجه الثالث قوله رحمه الله: أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، حصل أيها الأحبة، أقول حصل اختلاف، ووقع بعض الاختلاف عند بعض العلماء، هل أول الرسل آدم أم نوح عليهما السلام؟ الذي عليه أكثر المحققين من العلماء أن أولهم نوح، أول الرسل نوح عليه السلام. لماذا؟ قالوا: لأن الاختلاف أي الشرك وقع في قومه، الشرك إنما وقع في إيش؟ في قومه. وكان الناس قبل ذلك ما بين آدم عليه السلام ونوح، كان الناس في هذه المدة وهذا الزمن كانوا على الإسلام. قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. واضح؟ وانتصر الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان إلى هذا القول، وقال أن ما يقابله قول ضعيف. واضح؟ إذن القول الذي عليه أكثر المحققين أنه ماذا؟ أن أولهم نوح عليه السلام، مما يدل على أن أمة نوح عليه السلام وقع فيها الاختلاف وبدلوا شرع الله. قول الله جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، مما يدل على أن نوح عليه السلام أول الرسل. حديث الشفاعة في الصحيحين الطويل، وفيه أن الناس يأتون إلى نوح عليه السلام فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، أول الرسل إلى أهل الأرض. وأما آدم عليه السلام فقال قوم، أقول قال قوم بأن آدم عليه السلام كان نبيا رسولا، كان نبيا رسولا، لكن الناس ما كانوا مختلفين بل كانوا أمة واحدة، فهو نبي ورسول. وانتصر لهذا جمع وقال به عدد من العلماء، ومن هؤلاء شيخ شيوخنا الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. وحقق آخرون فقالوا: إن آدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا، كان نبيا ولم يكن رسولا، لأن الله كلمه قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم في آيات كثيرة، وهذا دليل على ماذا؟ أنه نبي. وما يدل على أنه نبي قوله صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل من الصحابة قال لرسول الله عليه الصلاة والسلام أكان أنبيا كان آدم، سأل النبي عليه الصلاة والسلام أنبيا كان آدم، فقال عليه الصلاة والسلام نعم، قال نعم نبيا مكلما، نبيا مكلما كان بينه وبين نوح 10 قرون، وكانت الرسل 315. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان في الصحيح، وابن مندة في التوحيد، والطبراني في الأوسط وفي الكبير، والحاكم في المستدرك، وصححه هو وابن حبان، وقال الحاكم على شرط مسلم، وصححه العلامة الألباني، والأمر كما قال. فهذا الحديث نص في أن آدم عليه السلام، والآيات أيضا على أنه ماذا؟ نبي. وقد مضى معكم الفرق بين النبي والرسول، الفرق بين النبي والرسول، فهو نبي أول الأنبياء، وأول الرسل من؟ نوح عليه الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله. واستدل الشيخ رحمه الله على أولوي على أن أولهم نوح عليه السلام بآية النساء، بآية النساء. ولم يذكر، أقول لم يذكر الإمام محمد رحمه الله دليل الدليل على أن خاتم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، قال وآخرهم محمد عليه الصلاة والسلام، قال والدليل على أن أولهم، وما ذكر الدليل على أن آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. لكن لعل عدم الذكر لظهوره، عدم ذكر الدليل لظهوره وبيانه، ومن ذلك قول الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وفي الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام لعلي ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، لا نبي بعدي. نعم، قرأت الذي بعده وكل أمة بعث إليه، قرأت؟ قرأت. طيب، الوجه الذي بعد هذا وهو كم؟ ها؟ الرابع. طيب، وقال الشيخ وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا الكلام قد تقدم شرحه وبيانه قبل قليل، وهو في الوجه الذي مضى، وهو أول الوجوه، أول الوجوه. نعم، الذي بعد قرأته اقرأه من الأول. افترض الله، قال رحمه الله تعالى وغفر له وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، والطواغيت كثيرون، ورؤوسهم 5: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. وهذا هو معنى لا إله إلا الله. وفي الحديث: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، الكلام شرحا لهذا المقطع المقروء من وجوه: الوجه الأول قول الشيخ وافترض الله، هذا الافتراض منه سبحانه وتعالى على جميع عباده وخلقه مبني على أنه افترض عليهم جل وعلا أن يفردوه بالعبادة. يقول: افترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. إذن لا بد أن يجمع العبد بين إفراده بالعبودية والكفر بما يعبد من دونه جل وعلا. واضح؟ فهذه هي كلمة التوحيد التي لأجلها أنزل الله الكتب وبعث الرسل وقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما مر معنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. أخرجه مسلم في الصحيح. إذن التوحيد ليس إثباتا محضا ولا نفيا محضا، بل يجمع بينهما. فالتوحيد حقيقته الجمع بين النفي والإثبات. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: النفي المحض ليس توحيدا، النفي المحض ليس توحيدا، وكذلك الإثبات بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة لا إله إلا الله. ما المقصد بقولنا أو بقول الشيخ رحمه الله وقول العلماء نفيا محضا؟ يعني ليس التوحيد نفي لا إله بس، ليس نفيا والنفي فقط لا إله، لا، هناك إله لكنه إله بالحق. إذن أنت نفيت الآلهة التي تعبد من دون الله، وأثبتت الألوهية ماذا؟ الحقة. وليس إثباتا فقط، تقول الله المعبود، نعم الله هو المعبود بحق، لكن هناك آلهة تعبد أيضا لكنها بباطل. فلا يستقيم أنك تأتي بإثبات فقط دون نفي. قال: افترض على الله على جميع العباد الكفر، وهذا هو النفي، الكفر بالطاغوت هذا النفي، والإيمان بالله هذا الإثبات. واضح؟ ما ينفك هذا مع هذا، لا إله إلا الله. ولهذا قال الإمام ابن القيم: فلا يكون التوحيد إلا متضمنا للنفي والإثبات، وهذا هو حقيقة التوحيد. يقول أيضا في كتابه الداء والدواء: لا تصح الموالاة، شوف هذا الكلام دقيق، لا تصح الموالاة، ما في موالاة مطلقة، لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة. ولهذا أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قال الإمام سفيان رحمه الله الثوري كما في الحلية لأبي نعيم: إنك إذا أحببت الرجل في الله ثم أحدث في الإسلام حدثا، أحدث في الإسلام إيش؟ حدثا، ثم لم تبغضه في الله فاعلم أنك لم تحبه في الله. يعني ليس عنده ولاء ما عنده براء، عنده موالاة ما عنده معاداة، ما ينفع. لا بد من الولاء والبراء، الولاء للإيمان والمؤمنين، والبراءة من الكفر والكافرين والبدعة والمبتدعين. قال: لا تصح الموالاة إلا بالمعاداة، كما قال الله تعالى عن إمام الحنفاء المحبين أنه قال لقومه إبراهيم يعني عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي. هذا إيش؟ براءة. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، هذه الموالاة. ها؟ قال: فلم تصح، يقول ابن القيم: لم تصح لخليل الله الموالاة والخلة إلا بتحقيق هذه المعاداة. لخليل الله إبراهيم عليه السلام لم تصح له إلا بتحقيق هذه المعاداة. قال: فإنه لا ولاء إلا ببراء، ولا ولاء لله إلا بالبراءة من كل معبود سواه. قال تعالى: قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين آمنوا معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون إيش؟ من دون الله. فهي براءة مع إثبات العبودية لله جل وعز. وضح؟ الوجه الثاني: الطاغوت، الكلام عن الطاغوت. الطاغوت مشتق من الطغيان، يقال طغوت وطغيت، طغوت وطغيت طغوانا وطغيانا، وأطغاه كذا أي حمله على الطغيان. أطغاه كما إذا جاء المال أو الجاه أو المنصب، ها؟ يكون هذا سبب في طغيانه، يقال أطغاه المال فتكبر على خلق الله، أطغاه المنصب فتجبر على خلق الله، إلى غير ذلك. فيقال أطغاه كذا أي حمله على الطغيان، وذلك تجاوز الحد في العصيان، تجاوز الحد في العصيان. يقول الله جل وعلا: اذهب إلى فرعون إنه إيش؟ طغى. تجاوز الحد في عصيانه، تجاوز الحد في عصيانه، فقال إيش؟ أنا ربكم الأعلى. هذه مجاوزة ولا ليست مجاوزة؟ قال: ما علمت لكم من إله غيري، هذه مجاوزة. ويقول الله جل وعلا: إن الإنسان ليطغى، ويقول: إن للطاغين مآبا. إذن الطغيان مجاوزة الحد في العصيان، مجاوزة الحد في العصيان. ومنه استعير الطغيان في الماء استعارة، لأن الماء عندما يتجاوز يطغى، كما قال الله جل وعلا: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، أي تجاوز الحد. فهنا استعارة، هنا إيش؟ استعارة. إذن هذا من حيث ماذا؟ اللغة. هذا من حيث اللغة. وأما في الاصطلاح فثمة أقوال عديدة في الطاغوت، فقيل إن الطاغوت هو الشيطان. وإيش؟ الشيطان. قال هذا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فيما علقه البخاري في الصحيح. قال الحافظ في الفتح إسناده قوي، وأخرجه الطبري رحمه الله في تفسيره مسندا. وقيل إن الطاغوت هو الكاهن أو هم الكهان. نعم، وهذا قال به من؟ جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما علقه البخاري في الصحيح وأسنده ابن جرير في التفسير. إلا أن ما قاله الإمام ابن القيم هو أعم وأشمل، يجمع ذلك كله وغيره مما في هذا الباب. وضح؟ فكلام الإمام ابن القيم رحمه الله شامل. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد رحمه الله قال وقد حده العلامة ابن القيم حدا جامعا. فيصف العلامة عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ أن كلام الإمام ابن القيم هذا حد جامع. حد إيش؟ يعني يجمع جميع أفراد الباب. وضح؟ الوجه الثالث، قول الإمام ابن القيم كل الطاغوت ما تجاوز به العبد حده. ما تجاوز به العبد إيش؟ حده، أي تجاوز الحد المحدود له شرعا. تجاوز الحد المحدود له إيش؟ شرعا. أنت لك حد، إن تجاوزته فأنت قد طغيت، تجاوزت الحد. وضح؟ ما هو حدك؟ أن تكون عبدا لله، هذا هو حدك. فلا تعبد غير الله، فلا تعبد غير الله. إذن لك حد، تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. إذن ثمة حدود لا يجوز لك أن تتجاوزها، كما يقال بالعام أو بالها يقول خط أحمر ما تتجاوز، ما يجوز لك أن تتجاوز. إذن ما تجاوز به العبد حده. وضح؟ فالشرع المطهر حد حدودا لا يجوز أن يعتديها، ومنها علاقة المسلم بغير الله، أو علاقة المرء العبد بغير الله. علاقتك بغير الله ها سبحانه، العلاقة مع الله العبودية المحضة له جل وعلا، بغيره كالرسول عليه الصلاة والسلام كيف هي علاقتك به؟ هل هي علاقة عبادة ولا علاقة عبادة له أم اتباع؟ ها؟ اتباع. إن عبدته تجاوزت الحد. إذن ثمة حدود، ثمة إيش؟ حدود يحرم على العبد أن يتجاوزها. فإذا تجاوز العبد ذلك الحد يكون قد طغى، وصار ذلك الشيء طغيانا وطاغوتا، وصار ذلك الشيء ماذا؟ طاغوتا. قال ما تجاوز به العبد حده من معبود، بمعنى تجاوز العبد حده فعبد غير الله، أو تجاوز العبد حده فعبد مع الله غير الله. واضح؟ فصار ذلك الغير ذلك الغير المعبود طاغوتا، صار ذلك الغير طاغوتا لذلك العابد الذي عبده. فهمت؟ طاغوتا لذلك العابد الذي طغى فعبده، فتجاوز الحد وعبد غير الله أو عبد غير الله مع الله. بأي نوع من العبادة؟ بالحلف، بالذبح، بالنذر، بغير ذلك من أنواع العبادات التي مرت معنا. فالأصنام مثلا طواغيت، أليست تعبد من دون الله؟ هذه طواغيت، طاغوتا هذه الأصنام أصبحت طواغيت لمن عبدها، لمن عبدها. قد يعبد غير الصنم من الإنس مثلا، من الأحياء أو الأموات. هنا ينبغي أن يقال يكون ذلك طاغوتا بالنسبة إلى العابد، يكون له طاغوتا إن كان قد رضي بعبادة ذلك له. إن رضي بعبادة ذلك له صار طاغوتا، إن لم يرضى ومنع فلا يعتبر طاغوتا، لأنه بعض الأنبياء عبدوا. صحيح، يا أكرم الخلق ما لي سواك من ألوذ به، ما كذا قالوا في رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ في أبيات شركية كثيرة معروفة وغير ذلك. وعبد بعض الصالحين، أليس كذلك؟ عبد بعض الصالحين وهم يرفضون ذلك. فهنا لا نقول أن هؤلاء طواغيت، لأنهم غير راضين. فالمتبرئ من الشيء ليس من أهله، المتبرئ من الشيء ليس من أهله. قوله أو متبوع، أو متبوع، أو متبوع بمعنى صار متبعا في قومه، صار متبعا إيش؟ في قومه، لذلك صار متبوعا. لماذا صار متبوعا؟ لمزية فيه، إما لعلم أو نحوه. ولهذا تعلم خطر دعاة الضلالة، تعلم من هنا خطر دعاة الضلالة، لأن أكثرهم إيش؟ متبوع، لهم من يتبعه، لهم من يتبعهم والعياذ بالله. فتجاوز العبد حده في ذلك المتبوع بأن يصدقه إن أحل الحرام أو حرم الحلال تابعه فيما يقول صار طاغوتا، صار إيش؟ طاغوتا والعياذ بالله. ولهذا كما قلت حذر العلماء قديما وحديثا من علماء السوء ودعاة الضلالة. قال الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله: نعم، احذروا فتنة العالم الفاجر، احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإنهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. احذروا فتنة العالم الفاجر، نعوذ بالله، لأنه يستغل علمه في ماذا؟ في تبرير فجوره، وبعضهم يستغل علمه في تبرير باطله وضلاله، فيلبس الباطل ويلبس الباطل صورة الحق، نسأل الله العافية والسلام. قال أو مطاع، أو مطاع، بمعنى أنه مطاع في قومه بزعامة كملك أو رياسة أو مشيخة قبيلة أو زعامة كما يقال ووجاهة من نحو ذلك، فهذا أيضا قد يتبعهم الناس كما هو معروف في عادات كثير من الأقطار في البادية وغيرها. إذا قال شيخ القبيلة وشيخ الديار يعني زعيمها وحكم بين الناس بغير ما أنزل الله بالسوالف والعادات والتقاليد المخالفة للشريعة، تابعوه وأطاعوه واتبعوه. القول قوله، إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي فهذا يصبح طاغوتا والعياذ بالله. تابعوه في كل ماذا؟ في كل ما قال. كلام الإمام ابن القيم الذي نقله هنا مختصر له تتمة، وهذا الكلام موجود في إعلام الموقعين، هو منقول من إعلام الموقعين عن رب العالمين. قال رحمه الله تتمة، تتمة مهمة، قال: فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله، أو يعبدونه من دون الله، أو يتبعونه على غير بصيرة من الله، أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله، فهذه طواغيت العالم. إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس رأيت أكثرهم عدلوا من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت، وعن التحاكم إلى الله وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام إلى التحاكم إلى الطاغوت، وعن طاعته ومتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى طاعة الطاغوت ومتابعته. وهؤلاء، انتبه، قال: وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة. من هم؟ قال: وهم الصحابة ومن تبعهم، ولا قصدوا قصدهم. شوف، قال: لم يسلكوا طريقهم ولم يقصدوا قصدهم، بل خالفوهم في الطريق والقصد معا. خالفوهم في الطريق والقصد معا، وهذا فيه رد على من يتبجح اليوم فيقول أن كلمة منهج مبتدعة محدثة لا توجد، الطريق هو المنهج. قال: فخالفوهم في الطريق والقصد معا. هؤلاء الذين أكثروا على المسلمين وعلى أهل السنة التشغيب باسم منهج السلف، وما حاموا حول هذا المنهج المعصوم، أقول ما حاموا حوله، إنما دخلوه للتشغيب. فقال قائلهم وبئس ما قال: هؤلاء يكثرون منهج منهج منهج، إيش هذه كلمة محدثة؟ كما قيل في التمييع أنها كلمة محدثة، وأن سلفهم سيد قطب مسكين، مسكين ما نقول أكثر من أنه مسكين. ما هذا بعشك فادرجي؟ اسمع إلى كلام الإمام الحسن البصري، يقول رحمه الله كما في شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد للعلامة السفارين رحمه الله: يا ابن آدم، لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب. انتبه، هذا حديث في الصحيحين، المرء مع من أحب، لكن بعض الناس يقول: أنا أحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، طريقته ومسلكه ومنهجه واعتقاده خلاف ما كان عليه الصحابة وما كان عليه سلف الأمة الصالح، هل ينفعه هذا الحكم؟ ما الذي ينفعه؟ قال: يا ابن آدم لا تغتر بقول من يقول المرء مع من أحب، إن من أحب قوما اتبع آثارهم، ولن تلحق بالأبرار حتى تتبع آثارهم وتصبح وتمسي وأنت على منهاجهم. وأنت على إيش؟ منهاجهم. أما رأيت اليهود والنصارى وأهل الأهواء المردية يحبون أنبياءهم وليسوا منهم لأنهم خالفوهم في العلم والعمل فكان موردهم النار، نعوذ بالله من ذلك. انتهى كلامه رحمه الله بنصه. واضح؟ إذن الطريق والسبيل والمنهج واحد، فلا يزايد مزايد. الوجه الرابع قوله: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. يريد رحمه الله أن يقول لك يا طالب العلم الذي تتعلم هذه الرسالة أن الطواغيت كثير، طواغيت كثير، وهو كذلك، وما أكثرهم بالذات في مثل هذه الأزمنة، وما أكثر هؤلاء الطواغيت. لكن هؤلاء الخمسة الذين حصرهم هم الزعماء والرؤساء، وكل طاغوت خرج إنما يرجع ويخرج من تحت عباءة أحد هذه الطواغيت. وضح؟ فهو يريد أن يقول أن هؤلاء هم رؤساء وزعماء هذه الطواغيت. طيب، قوله رحمه الله خمسة، ما بما أنها كثيرة ليش حصرها في الخمسة؟ هذا مبني على الاستقراء، مبني على ماذا؟ الحصر مبني على الاستقراء. أولهم إبليس لعنه الله، وهو الشيطان الرجيم. قال الله جل وعلا: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. فالله لعنه وطرده عن رحمته جل وعز. لماذا؟ فإبليس بدأ به، قال أولهم من؟ إبليس. قال: وهم خمسة إبليس لعنه الله. أول من بدأ به من؟ إبليس، وهو كذلك، فهو رأس الطواغيت، لأنه عبد واتبع وأطيع، عبد واتبع وأطيع. وضح؟ قال الله جل وعلا: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا إيش؟ إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. إذن استجابوا، دعاهم فاستجابوا لعبادته ولدعوته. وقال جل وعلا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. إذن استجابوا لدعوته، دعوة الشيطان، فتابعوه وأطاعوه، فتابعوه وماذا؟ وأطاعوه. عرفنا إذن، عرفنا هذا الشيطان وما تولد عنه من الطاعة، أنه يقود حزبه ليكون من أصحاب السعير نعوذ بالله. فقوله أيضا رحمه الله معددا قال ومن عبد وهو راض، وقد سبق هذا، وقد سبق هذا. وقوله ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، دعا الناس، من دعا من الطواغيت، من دعا الناس إما بلسان الحال أو بلسان المقال، إما أن يكون دعاؤه للناس بلسان الحال أو بلسان إيش؟ المقال. كيف يعني بلسان الحال؟ ها؟ وما يقول لهم تعالوا ادعوني واستغيثوا بي فإني أكشف الضر وأجلب النفع وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى، ما يقول لهم هذا، ولكن يرى أن بعض الناس تأتيه فتطلب منه المدد والغوث والولد وغير ذلك، ولا ينكر من دعاه من دون الله وعبده من دون الله، فهذا دعوة للغير أن افعلوا كما فعل وأن تقربوا إلي كما تقرب لينالكم ما يناله، وضح؟ فهذه دعوة بلسان ماذا؟ الحال. ولسان المقال ظاهر، ها؟ فيأتي فلان من الناس ويقول ماذا؟ إنني أعلم الغيب مثلا وأعلم كذا وأدفع وأمنع وأرفع إلى غير ذلك، وهذا موجود وقد رأينا هذا، أعوذ بالله، رأيت في بعض البلاد من يعبد من دون الله ويدعو الناس إلى عبادته، هذا الشرك العجيب ما أحلم الله على خلقه. ولعل كثيرا منكم يرى أو رأى في بعض البلدان تلك الأضرحة المنصوبة، أليس كذلك؟ ووجود السدنة المتأكلين من وراء تلك إيش؟ الأضرحة، وقد يكون المقبور إيش؟ حيوانا، فيعبدونه من دون الله ويدعونه من دون الله، ها؟ وهم يعلمون السدن، هؤلاء المجرمون الجالسون بجوار القبر يعلمون أن هذا إما حمار ولا حيوان ولا حية ولا ما في أحد أصلا. نسأل الله العافية والسلامة، نعوذ بالله من الضلالة، فاحمد الله على التوحيد. وضح. قال الشيخ أيضا ومن ادعى شيئا من علم الغيب، ومن ادعى شيئا من علم ماذا؟ الغيب. كذلك من طواغيث الأرض من ادعى علم الغيب أو شيئا من علم الغيب، مثل العراف والكاهن والساحر والمنجم، والذين يقرؤون الفنجان ويقرؤون الكف ويقرؤون الرمال ويكتبون عليها ويخلطون، كل هؤلاء ممن يدعون علم إيش؟ الغيب والعياذ بالله، فهؤلاء من ماذا؟ من الضلال والطواغيت والعياذ بالله، فإن هذا من الكفر، فالله جل وعلا يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فهؤلاء يدعون مشاركة الله في علم الغيب، بل بلغ ببعضهم أنه جاء يقول أنا من آل البيت فأعلم الغيب، بس لأني من آل البيت، هات يدك أعطيك، أنت ماذا تفعل وماذا تقول وماذا سيكون عليك ولك، كأن يعني موضوع آل البيت الآن وهذا النسب الشريف كاف لماذا؟ للرجم بالغيب، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيح. وسيد الخلق وإمامهم يقول لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. إذن من ادعى شيئا من علم الغيب فهو ماذا؟ من طواغيت الأرض، من طواغيت الأرض. الوجه الذي بعد هذا وهو السادس، أو الرابع. المهم الوجه الذي بعد أنا نسيت الأوجه، قوله ومن حكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله، أنت يكفيك الآن ابتداء أن تعلم أن الحكم يجب أن يكون لله. قال الله جل وعلا إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. ويقول الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالحكم بما أنزل الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة، واضح؟ ولكن المسألة أعني مسألة من حكم بغير ما أنزل الله، نحن لا نتكلم عن الحكم، قلنا أنه فرض، لكن من عن الحاكم، يعني من حكم بغير ما أنزل الله، فهذه المسألة أنت يكفيك ابتداء أن تعلم أن فيها تفصيل، وذلك أن من حكم بغير ما أنزل الله هم على ثلاثة أقسام. من حكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن حكم غير ما أنزل الله أفضل أو مساو أو جائز الحكم به، وأنه كما قلت مساو أو أفضل أو جائز الحكم أو أفضل من الحكم من حكم الله جل وعلا، فهذا كفره كفرا أكبر مخرج من الملة. من اعتقد ورأى أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل أو يساوي أو قريب أو جائز الحكم به من دون حكم الله جل وعلا، فهذا كفره يعتبر كفرا أكبر مخرج من الملة. القسم الثاني أن من حكم بغير ما أنزل الله وهو يعتقد ويرى أن حكم الله هو الواجب والمتعين ولكنه عصى، لغلبة شهوته أو ضعف نفسه، فهذا كفر دون كفر، بمعنى كفر أصغر، كفر أصغر. وانتبه إلى أن من استحل أو اعتقد، استحل أو اعتقد الحكم بغير ما أنزل الله حتى ولو لم يحكم، انتبه، لو أن المرء اعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل كما قلت أو مساوي أو يجوز الحكم به، فهذا كفر كفرا أكبر ولو لم يحكم، ولو لم يحكم. وانتبه إلى قولي معتقدا أو مستحلا، فإن الاستحلال اعتقاد أنه حلال، هذا معنى الاستحلال، كما قال الإمام ابن تيمية في الصارم المسلول على شاتم الرسول، وكما قاله الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا معنى الاستحلال أي اعتقاد أنه حلال في كتاب إغاثة اللهفان وغيرهما من أئمة السنة والعلماء، وضح معنى الاستحلال، فالاستحلال على قسمين: استحلال قلبي أو عقدي، واستحلال عملي. فارتكاب المعصية يعتبر استحلالا إيش؟ عمليا، لا قلبيا أو اعتقاديا. واضح؟ نعم. وثمة رسالة في هذه المسألة، أعني في مسألة التكفير وبعض الضوابط المتعلقة، راجعوها وهي مختصرة، للإمام العلامة عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ، أخرجها أخونا الشيخ الفاضل الدكتور عبد السلام ابن برجس رحمة الله تعالى عليه، بعنوان أصول وضوابط في التكفير أو بنحو هذا. فهي رسالة مهمة، رسالة مهمة تتضح، لأن المسألة فيها خلط وخبط كثير. وثمة رسالة أيضا، نعم، فيها تفريغ لأجوبة أئمة من أئمة السنة المعاصرين للإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز، والإمام الألباني رحمة الله تعالى عليه، والإمام ابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. جواب للشيخ الألباني وتقريض للعلامة الإمام ابن باز تأييدا، وأيضا تأييد للإمام ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. فانظروه. الشاهد بارك الله فيك، هكذا هذا القسم. إيش القسم؟ إيش قلتهم؟ ثلاثة. هذان القسمان الأولان، بقي القسم الثالث، وهو من استجمع الآلية والأهلية فاجتهد فحكم، ولكنه أخطأ فحكم بغير ما أنزل الله. حاكم مجتهد نظر فاجتهد في الحكم ولكنه خالف الدليل والصواب، ها؟ فهنا في هذا الحكم لم يحكم بما أنزل الله، صحيح؟ أنه خالف الصواب، فهنا معذور مأجور، معذور مأجور، لحديث الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله إيش؟ أجر واحد. وهنا نقطة لا بد من التنبيه عليها: كثير من المكفرين بغير وجه حق. التكفير حكم شرعي نحن لا ننكره، انتبه، التكفير حكم شرعي لا ننكره، ولكن يجب أن يعمل بقانونه الذي عليه أهل السنة والجماعة. واضح؟ فليس التكفير المنفرد من طريقة أهل السنة. بعض الناس يظن أن الحكم بغير ما أنزل الله خاص بالحاكم، يعني ولي الأمر، وهذا غلط، هذا مفهوم غلط. أنا قلت في أول الكلام: يجب أن تعلم أن الحكم بما أنزل الله فرض عين على كل مسلم ومسلمة، صحيح؟ وهذا أمر لا جدال فيه ولا يجوز النقاش فيه. آيات الكتاب وأحاديث السنة طافحة بهذا. أما قال النبي عليه الصلاة والسلام لأسامة كما في الصحيح عند مسلم: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أما أخذه ألم يأخذه؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ إذن يجب أن تعلم، وقد قرر هذا أئمة الإسلام ومنهم شيخ الإسلام، أن المعروف بين الصحابة أن الذي يحكم بين متخاصمين، والذي يحكم بين خطوط الأطفال، خطوط الأطفال، كتابة الأطفال لما يصحح، يعني التصحيح، يعتبرونه حاكما وقاضيا، يعني تتناوله هذه الآية: هل الأكل بالشمال عندما تأكل بشمالك وأنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى، قال: إذا أكل أحدكم أو شرب فليأكل بيمينه، فإن الشيطان يأكل ويشرب إيش؟ بشماله. لما تأكل بشمالك عمدا غير ناس متعمدا، هل حكمت بما أنزل الله؟ ها؟ ما حكمت بما أنزل الله. لما تتهاون في صلاة الجماعة، والله جل وعلا يقول: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقول: واركعوا مع الراكعين، في أحاديث كثيرة أيضا، هل أنت حكمت بما أنزل الله في هذا؟ لا. عندما تأتي فتسب مسلما بغير حق، ولا يجوز السب أصلا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، كما في الصحيحين، هل أنت حكمت بما أنزل الله؟ ها؟ لا. أبواب كثيرة وعديدة، عندما تسيء إلى جارك، أحد الجيران تسيء إليه، بعض الناس يظن أن يعني حسن الجوار هو أن إيش؟ أن يحسن إلى الجار فقط ببذل المعروف له. نعم، هذا من الإحسان، ولكن من حسن الجوار أن تتحمل أذى جارك أيضا، كما قال الشعبي وغيره. من حسن الجوار أن تتحمل أذى، لكن لا يعني هذا أنا يعني هذه دعوة لإيذاء الجيران حتى تختبرهم يصبرون عليك ولا ما يصبرون. لكن أقول: أنت عندما تسيء إلى جارك، هل حكمت بما أنزل الله؟ عندما تعق والديك، هل أنت ممن حكم ما أنزل الله؟ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فهمت بارك الله فيك؟ إذن هؤلاء المنفلتون في التكفير من أجهل الناس بشريعة الله، من أجهل الناس بشريعة الله، وثم يقولون: نريد أن نقيم دولة الإسلام. هم ما أقاموا الإسلام في أنفسهم فضلا أن يقيموه في غيرهم، فأنت تراهم استباحوا الدماء والأعراض. وما تنظيم القاعدة أو النائمة أو المتكئة عنكم ببعيد، فكم استباحوا أعراض الناس ودماء الناس وأموال الناس، وفتكوا بالجهل والعياذ بالله، أليس كذلك؟ فهم من أجهل من خلق الله، هكذا هم الخوارج في كل زمان ومكان، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا بد أن تعلم هذا لتكون منها على بينة وعلى ذكر. ثم استدل الإمام رحمه الله أيضا بقوله جل وعز: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا معنى لا إله إلا الله، تأكيد لما مضى بما افترضه الله على العباد من وجوب إفراده بالعبودية والكفر بالطاغوت، أي بما يعبد من دون الله. قال: فقد استمسك بالعروة الوثقى، والعروة الوثقى هي إيش؟ كلمة التوحيد، هي كلمة ماذا؟ التوحيد. ثم ختم الشيخ قال: وفي الحديث رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هذا الحديث مخرج عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما من حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، وهو حديث صححه العلامة الألباني وهو كذلك. والمراد منه وجه الاستدلال قول الشيخ مستدلا مرفوعا: رأس الأمر الإسلام، يريد أن يبين لك أن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام هو الإسلام الحق، هو الإسلام الحق. ولا يكون المرء مسلما إلا بإيش؟ بالنطق بالشهادتين، أليس كذلك؟ لا يكون المرء مسلما إلا بالنطق بالشهادتين، ومن ثم القيام بحقهما، القيام بحقهما، ومن حقهما الصلاة. قلنا الشهادتين تحقيق العبودية لله والكفر بما يعبد من دون الله، أليس كذلك؟ ومن حق الشهادتين الصلاة، ولذا جاء في الحديث وعموده إيش؟ الصلاة، وما أدراك ما الصلاة. فهذا الحديث أيضا يدل على عظيم قدر الصلاة وعظيم شأنها، وقد مضى الكلام عن ذلك لما تكلمنا عن ماذا؟ عن المعراج، معراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفرض الصلوات الخمس. وهذا الأمر أيها الأحبة، أعني الصلاة، أمرها خطير، أعني التهاون فيها. ومن علامات إيمان العبد وصدق إيمانه أن يكون من المعمرين لمساجد الله، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. فعمارة المسجد والقيام فيه جماعة، نعم، من علامات إيمان العبد وصدق إيمانه بإذن الله تعالى. فانتبه من التهاون في صلاة الجماعة فضلا عن التهاون في أداء الصلاة، ولا تقل أن ترك الصلاة كسلا، فيه خلاف. انتبه، ليس بالكلية الترك بالكلية، تقول لا إله إلا الله ثم تبقى إلى أن تموت ما تصلي، تقول هذا خلاف، هذا ما في خلاف، أنه لا يدخل في الخلاف، أن صاحب هذا الفعل لا يدخل في الخلاف أصلا، هو بعيد وخارج عن الخلاف. أعني من نطق بالشهادتين ولم يصلي إلى أن مات. فالكلام في من تركها كسلا ليس بمعنى أبدا، انتبه، إنما التهاون يعني يتركها زمنا وليس أبدا. كن عاقلا أيها المؤمن، واحرص على ألا تكون واقعا في الخلاف، هل أنت مؤمن أو كافر، بين الإسلام والكفر. هذا الذي يفعله المؤمن الصادق الذي يقول في أذكار الصباح ومساء رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فانتبه أن تكون من المتهاونين. ومن أعظم شعائر الدين، ومن أعظم شعائر الدين الصلاة، ولهذا أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام في أواخر حياته وأيامه. يقول ابن مسعود ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق، نعوذ بالله. نعم، أيضا من شعائر الدين العظيمة الجهاد في سبيل الله. قال عليه الصلاة والسلام ذروة سنامه أي الإسلام الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله شعيرة عظيمة، شعيرة عظيمة. انتبه، الجهاد في سبيل الله، ما هو الجهاد في سبيل الشيطان؟ ما هو الجهاد في سبيل الأوطان؟ ما هو الجهاد في سبيل الجماعات؟ ها؟ الجهاد في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله، فهمت؟ أما هذه الشعارات البراقة المرفوعة من دون الله فليست تعتبر جهادا في سبيل الله، بل هي جهاد في سبيل الشيطان. ها؟ كما قالوا وجددوا البيعة أخيرا في غزة، رفعوا الجهاد فقالوا إيش؟ ترفع الأيدي إلى الأعلى، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله، كلهم هكذا يردد، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، على التمسك، على التمسك بدعوة الإخوان المسلمين، هكذا. ما هو التمسك بالكتاب والسنة؟ التمسك بدعوة الإخوان المسلمين. قال والجهاد في سبيلها، والجهاد في سبيلها، قال والثقة التامة بقيادتها، ثقة تامة عمياء أو متبوع أو مطاع، والسمع والطاعة في المنشط والمكره، ونقسم بالله على هذا ونبايع عليه، أعوذ بالله من هذا الضلال وقائله. ثم يقولون شهداء، ها؟ ثم جهاد، جهاد في سبيل الشيطان ليس في سبيل الله. إذن الجهاد أيها الإخوة الذي هو في سبيل الله، الجهاد بحق، أن يكون جهاد حق، جهاد النفس وجهاد الكفار وجهاد المنافقين وجهاد أهل البدع في الدين ومن العصاة المجاهرين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله إذا تقابل أهل السنة وأهل البدع فلهم نصيب من تقابل المؤمنين والكفار. قال الإمام يحيى بن معين فيما يرويه محمد بن يحيى الذهلي عنه، قال سمعت يحيى بن معين يقول الراد على البدع أو الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله، يعني القتال. قيل له الرجل يخرج بنفسه وماله هذا أفضل؟ قال نعم بكثير بكثير. إذن جهاد أهل البدع والضلال وبيان الحق هذا من أعظم أنواع الجهاد وأشرفه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد يقول رحمه الله وبه نختم، قال إذا عرف هذا فالجهاد أربع مراتب: جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار وجهاد المنافقين. قال فجهاد النفس أربع مراتب أيضا: أحدها أن يجاهدها، أن يجاهدها على تعلم الهدى، على تعلم ماذا؟ الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها، الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. انتبه أيها المحب، يقول أول تلك المراتب أن تجاهد نفسك هذه على تعلم الهدى. يا إخوة، تعلم العلم السني الصحيح شاق وثقيل جدا، ولكنه يسير لمن يسره الله عليه وله فأخذه بقانونه وبأدبه. قال الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا إيش؟ ثقيلا. فالله جل وعلا يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فتحتاج النفس إلى مجاهدة وإلى جهاد. أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إليه إلى الله. أليست هذه التي مرت معنا في أوائل الأصول الثلاث؟ قال على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله. فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماوات والأرض، في ملكوت السماوات. قال وأما جهاد الشيطان فمرتبتان. النفس كم مرتبة؟ الشيطان مرتبتان، إحداهما جهاده على دفع ما يلقي إلى العبد من الشبهات والشكوك القادحة في الإيمان، الثانية جهاده في دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. فالجهاد الأول يكون بعده اليقين، والثاني يكون بعده الصبر. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ثم قال وأما جهاد الكفار والمنافقين فأربع مراتب: بالقلب وباللسان والمال والنفس. بالقلب واللسان والمال والنفس. وجهاد الكفار أخص باليد، وجهاد المنافقين أخص باللسان. مقارعة الحجة الشبهة بالحجة بالحجة وتزييف ما هم عليه. ولهذا قلت وأقول وكررت غير مرة أنه ما على سيف السنة والعلم رؤوس أهل الأهواء إلا قطعها، سيف العلم والسنة، كما فعل ابن عباس في مناظرة الخوارج. قال وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر على ذلك، يعني فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بقلبه، جاهد بقلبه. ومن هذا وفي هذا رد على الذين يقولون أو لا يعرفون معنى الهجر الشرعي ومراتب الهجر الشرعي، وأزعج الناس الهجر الهجر، وأنتم تهجرون ولا تعرفون ضوابط الهجر، وجاءوا بضوابط من عند أنفسهم واختزلوا الضوابط المنصوص عليها في كلام الأئمة المحققين المدلل عليها من الكتاب والسنة الصحيحة. قال وأما جهاد أرباب الظلم والبدع والمنكرات فثلاث مراتب: الأولى باليد إذا قدر، فإن عجز انتقل إلى اللسان، فإن عجز جاهد بالقلب. قال فهذه 13 مرتبة من الجهاد. ومن مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. انظر إلى هذا الاستدلال، بعضهم يحصره في الأول فقط لجهاد اليد، صحيح؟ انظر الإمام أين جاء بالدليل